ده السؤال اللي لازم يتسأل. احنا نستاهل ونستحق ان ربنا ينصرنا؟ محتاجين نرجع نفسنا شوية، محتاجين ان احنا نرجع فعلا لشرع ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، محتاجين ان احنا نرحم بعض كمسلمين عشان ربنا يرحمنا، لان النبي قال كده انما يرحم الله من عباده الرحماء، ارحموا ارحموا واغفروا يغفر لكم، من لا يرحم لا يرحم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. البراء بن مالك كان من الناس اللي النبي اخبر من الوحي ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه. في روايه عند ابن سعد بسند صحيح ان انس بن مالك دخل على البراء بن مالك اللي هو اخوه، دخل عليه فلقى عمال بيصلح السهام بتاعته، فقال الى متى تفعل هذا؟ لحد انت وتقعد كده؟ فقال له البراء اتظن اني اقتل على فراشي؟ كلا والله لن اموت الا في ارض الشرف والجهاد. البراء بن مالك عنده ثقه ويقين في ربنا ان انا اللي زي فاكر سعد بن ابي وقاص لما ابنه كان عمال بيته بيقول له تبكي ليه؟ قال له ابكي لحالك ومكانتك يعني واللي انا شايفه منه. قال لا تبكي يا بني فوالله اني ان الله لا يعذبني ابدا واني لمن اهل الجنه. قال الامام الذهبي معلقا على هذا قال صدق والله فهنيئا لهم. فالبراء بن مالك بيقول له والله لن اموت على فراشي لان مش هموت في ارض الجهاد. البراء بن مالك ده في حديقه الموت لما كانوا بيقاتلوا مسيلمه الكذاب قال لهم حط لي بس على طرس كده على اسنه الرح وارموني جوه عند الاعداء عند المرتدين وانا هتصرف. ودخل جوه قعد يقاتلهم لحد ما فتح باب الحصن. عقبال ما فتح باب الحصن تخيل كان الجرح وانضرب بالسيف كام ضربه؟ حد فيكم ممكن يتخيل؟ والله العظيم يمكن ما تصدقني لولا صحه النقل 89 ضربه بالسيف كانت مضروبه في جسد البراء بن مالك، لدرجه ان خالد بن الوليد قعد يعالجه لمده شهر كامل. خالد بن الوليد بنفسه كان بيعالج البراء بن مالك لمده شهر كامل. تخيل ان ان ان ان الاعداء لما برضه في حصن تستر اللي هو كان فيه استشهاد البراء بن مالك لما طال الحصار عليهم بقى يرموا سلاسل من حديد متعلق فيها كده ايه كلاليب كانت حاطينها في النار لحد ما ولعت واحمرت، يعني كلاليب عامله زي خطاف كده بس حاطينها في النار لحد ما احمرت، كان يرموها على المسلمين ويخطفوا بقى اي حد من المسلمين كده في بطنه في رقبته في اي حاجه وكانوا بيموتوه. كلهم من الكلاليب ديت جه في مين؟ في انس بن مالك. راح البراء بن مالك لما شاف الموضوع ده اتفزع، راح جاري وطلع فوق السور وبدا يسلك الكلوب دوت من انس بن مالك لحد ما من كتر شده حمار الكلوب وهو كان موجود في النار واخد بالك ايدين البراء بن مالك بعد ما سلك اخوه انس ايدين البراء بن مالك كلها رجعت عظم ما فيهاش ولا قطعه لحم. اتسلك اللحم كله اللي على جسمه مش الجلد بقول اللحم. اللحم كله نزل من على ايدين البراء بن مالك. في معركه تستر استعصت على المسلمين والحديث رواه الحاكم بسند صحيح. فجاء المسلمون فاخذوا اسباب الارض وبقيت اسباب السماء. والبراء بن مالك ما هو الا سبب ربنا سخره من اجل المسلمين. فقالوا يا براء لقد استعصت علينا مدينة تستر، ألا تقسم على الله عز وجل لكي ينصرنا الله عز وجل يا براء؟ قال أجل. فرفع يديه إلى السماء وقال، خد بالك وركز معي حبيبي في الله، قال اللهم إني أقسم عليك أن تنصر جند المسلمين وأن ترزق البراء الشهادة في سبيلك. يا الله، فنصر الله جند المسلمين ورزق البراء الشهادة في سبيله جل وعلا. انا عارف عايز تقول ايه وعارف عارف ان انت عايز تسالك ايه. طب ايه اللي خلاه طلب الشهاده؟ هو مش وجوده كان نافع جدا للمسلمين واول ما يقع في اي موقف ولا مأزق ولا مشكله كان البراء يلا يا براء تقسم على الله فربنا ينزل علينا النصر، صح كده؟ عارف ان انت عايز تقول كده. ايوه بس الصحابه غيرنا تماما الحقيقه او غير اكثرنا يعني كانوا بيخافوا جدا جدا جدا من الرياء. البراء هم سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه، لكن كان لسه ما شافوش. لكن في موقع التفسير خلاص شافوا وعرفوا ان هو لو اقسم على الله لابر الله قسمه. فعرف البراء واشتهر فخاف على نفسه وخاف على قلبه. خاف الناس تفضل بقى طول ما هو رايح وجاي، بص شايف ده بقى لو اقسم على الله ربنا يدير قسمه. فوق ده كله ممكن تتعلق قلوب الناس بالبراء. يخشوا اي موقع ما تشغلش بالك. هتعمل بتدعي ليه؟ معانا البراء يا عم. اول ما نتزنق يلا يا براء تقسم ايه للنصر، صح كده؟ فخاف على نفسه من الشهره ومن الرياء وخاف على المسلمين يقعوا في شبهة كبيرة جدا جدا تمس عقيدة المسلمين، انه يعتقدوا ان النصر يأتي من عند البراء من دون رب البراء. شفت قلوب المسلمين عاملة ازاي؟ شفت القلوب الصحيحة السليمة؟ وده يفصل لك حبيبي في الله واخويا في الله واخت في الله، ده يفصل لك ليه سيدنا عمر بن الخطاب في عز الانتصارات العظيمة لخالد بن الوليد راح حضره. ايه ده؟ خالد بن الوليد يا جماعة لم يهزم لا في جاهلية ولا في اسلام، حتى المعركة اللي دخلها قدام النبي غزوة احد انتصر خالد بن الوليد، وسبحان الله بقول لك لم يهزم ابدا. سماه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة في سرية مؤتة سماه سيف الله، قال اخذ الراية زيد بن حارثة فاصيب يعني قتل، ثم اخذها جعفر فاصيب يعني قتل، ثم اخذها عبد الله بن رواحة فاصيب، ثم اخذها سيف من سيوف الله عز وجل سله الله عز وجل على اعدائه. سيف الله خالد بن الوليد. خالد بن الوليد في عز انتصاراته على الفرس وبعدين انتصاراته على الروم، لدرجه ان يا جماعه خالد بن الوليد كان مجرد ان ملك اي واحد من ملوك الروم او واحد مثلا من من من قواد الروم يسمع عن قدوم خالد بن الوليد كان يسيب الحصن ويمشي كل المدينه كلها. وصل الامر ان واحد منهم في بلده اسمها قن سرين اول ما عرف ان خالد بن الوليد وصل راح قافل الحصن ودخل جوه، كان حصن ضخم جدا حد في هذا الخصومه. خالد بن الوليد بعث له مثال قد كده ورقه قد كده، بعثها من عبد الله خالد بن الوليد الى قائد الروم في بلده قن سرين، اما بعد فاين تذهبون؟ راحتنا جميل. فاين تذهبون؟ فوالله لو صعدتم الى السحب لأصعدنا الله إليكم أو لأمطركم علينا. يعني كده كده حبيبي إن شاء الله جاي يعني وهتتضبط. فأول ما قرأ الورقة خاف، قال افتحوا الحصن فلا طاقة لنا بهؤلاء. الحصن اللي بعدين قائد روم حب يسخر من خالد بن الوليد، فقال له تزعمنا، بيقول له يا خالد سمعت أنه ما أخرجكم إلا الجوع والعطش، فتعالوا نعطي كل واحد منكم 10 دنانير وطعام وكسوة، فإذا ما كان في كل عام تعالوا خذوا اللي أنتوا عايزينه. خالد بن الوليد حس إن الكلام فيه إهانة، فحب يوري له عزة المسلمين. قال لا والله ما أخرجنا لا الجوع ولا العطش، ولكننا قوم نشرب الدماء، يعني إحنا عندنا زي كده بنحب نشرب الدم. خد بالك؟ يعني فقال وقد سمعنا أنه لا دم أطيب من دماء الروم، فجئنا نشرب من دمائكم. الراجل اول ما سمع كده قال لك قدام دراكولا ولا قدام مين بالظبط؟ واخد بالك؟ الراجل اتفزع خاف منه طبعا، فرح على طول راح مسلم له الحصن. وايه؟ خالد بن الوليد في عز الانتصارات دي كلها يجي ورقه من امير المؤمنين عمر بن الخطاب بعزل خالد بن الوليد وتعيين ابي عبيده بن الجراح. تخيل لدرجه ان ابو عبيده بن الجراح كان الورقه وصلته مش عايز يوريها لخالد ومش عايز يقول له ان امير المؤمنين عذرك، لكن في الاخر اضطر انه لازم ينفذ الامر امير المؤمنين. وعادي جدا خالد بن الوليد نزل بلغه العصر يعني من وزير الدفاع، وزير الدفاع لجندي مجند، جندي عادي خالص مفيش اي حاجه خالص. سبحان الله. طب بالله عليك انت النهارده لو واحد نزل من لواء العقيد يقول سلق الاطفال يعني واخد بال حضرتك؟ لا ده خالد بقى ده نزل من ايه؟ من وزير دفاع لجندي، مش فارقه معاه. ليه؟ انه في النهايه بيعمل لله، سواء انا بقى وزير دفاع لواء عقيد مقدم رائد ضابط عسكري، واخد بالك؟ انا في النهايه بعمل لله، فما يشغلنيش الكلام ده. ده الناس المخلصين اللي بيعملوا كده. هو خالد بن ده خالد بن الوليد عارف عمل ايه؟ لما وصل الورقه دي وعرف الكلام ده كان ممكن واحد غيره يقول ايه؟ ايوه طبعا عمر الخطاب بيحقد عليا عشان فيما بعد التاريخ هيكتب عني ان انا عملت كل الحاجات دي، هو مش عايزني. لا ما قالش كده والله. عارف قال ايه؟ قال رحم الله امير المؤمنين عمر، دعاله يعني ربنا يرحمك يا امير المؤمنين، مش يرحمك يعني موتك، لا يرحمك يعني يسبغ عليك رحمته سبحانه وتعالى. شفت قد ايه؟ شفت قد ايه الناس دي كانت مخلصه قد ايه؟ سبحان الله. ده يوضح لك ان امير المؤمنين عمر وهو على فراش الموت راح موضح للناس انا عزلت خالد ليه؟ قال انا اني ما عزلت خالدا عن تهمه ولا ريبه ولا خيانه، ولكني سمعت الناس يتحدثون أن الجيش الذي فيه خالد لا يهزم أبدا، فخشيت أن تتعلق قلوب المسلمين بخالد من دون رب خالد. أهم حاجة عنده العقيدة، دي أهم حاجة عنده، عشان كده عزل البراء بن مالك. الإخلاص يا جماعة، الذي يكون في إخلاص بينك وبين ربنا، اللي أنت تريد بعملك دوت إن شاء الله سبحانه وتعالى، لا الناس هتنفعك ولا الجاه ينفعك ولا المال ولا الشهرة ولا الصيت ولا أي حد في الدنيا، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. قول يا حبيبي مش ينفعك إلا عملك الصالح، مش ينفعك. إذا مات الإنسان يتبع الميت ثلاثة، ماله وأهله وعمله، ثلاثة أثنان يرجع ماله وأهله ويبقى عمله، مش ينفعك إلا عملك، عملك وإخلاص النية لله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. اقعد فكر كده قبل كل عمل وبعد كل عمل، أنا عملت لمين؟ لله ولا لمين؟ يوم القيامة سينشر على كل مسلم ديوانان، لما وكيف؟ حاجتين هتصير عليهم، لما وكيف؟ عملت الفعل ده ليه؟ لجلب نفع أم لدفع ضر؟ أم فعلته لحظك وهواك؟ أم فعلته لمولاك سبحانه وتعالى؟ عملت العمل ده لمصلحة ولا لدفع مضرة ولا لمزاجك ولا عملته لله؟ طب وكيف فعلت هذا الفعل؟ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ألفت سنة جديدة من عندك؟ هذه المسألة هتتسأل السؤالين دول على كل أعمالك، على كل أعمالك، عملت ليه لله ولا لغير الله؟ لو كان لغير الله لا يقبل، ولو كان لله يقبل. طب في نقطة تانية لسه، معلش، أصل في شرطين لقبول العمل، الإخلاص والمتابعة. طب وكيف فعلت هذا العمل؟ عملته بقى إزاي؟ كان على سنة النبي ولا ألفت من عندك؟ هذه المسألة اللي هتتسأل عنها. عشان كده عايز اذكرك بعض نماذج المخلصين عشان نتأسى ونقتدي بهم. طبعا يعني خير من علمنا الاخلاص هو حبيبنا صلى الله عليه وسلم، لكن انا عايز اذكرلك بقى بعض تلاميذه. يعني خلاص النبي يحتمل عارفين يقينا اخلاص النبي صلى الله عليه وسلم، تعال نشوف بعض تلاميذه. تعال نشوف يعني ابو بكر الصديق. في يوم من الايام كان عمر بن الخطاب بيستغرب، ابو بكر الصديق بعد ما بيصلي الفجر بينطلق مباشره مسرعا الى مكان ما، هو بيروح يعمل ايه؟ راح مراقبه فلقاه بيخرج من عند خيمة امرأة عجوز في أقصى المدينة، بعد ما يصلي الفجر يروح ينظف لها الخيمة ويكنسها لها ويعد لها الطعام والماء ويمشي ويسيبها، والمرأة لا تعرف من هو، ما تعرفش ده أمير المؤمنين، ما تعرفش ده خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ما خرج أبو بكر دخل عمر بن الخطاب سأل المرأة العجوز من الرجل الذي كان عندك يا أمه؟ قالت هو رجل يأتيني منذ أشهر معدودات، يأتيني بما يصلحني ويخرج عني ما يؤذيني ويؤدي الطعام والشراب و فقال أتعرفين من هو؟ قالت والله لا أعرف. تخيل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسؤول عن كم دولة، خش كل يوم بعد الفجر ينظف خيمة امرأة عجوز عمياء وما عرفش هو مين، ما قال لهاش خدي بالك أنا خليفة الرسول صلى الله عليه وسلم، لما حد يقدر تقول شو بيعمل إيه ومتواضع إزاي و ما حدش يعرف. شوف الإخلاص، كان بيحلب لأهل الحي السياح بتاعتهم، فلما أصبح خليفة الرسول كان قالوا بس خلاص بقى الخليفة بقى هيبقى مشغول ومش فاضلنا بقى وخلاص، فقال لا والله ما أقطع شيئا أبدا من الخير كنت أفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر بن الخطاب وكلنا عارفين القصة، قصة المرأة والأيتام أولادها الصغيرين، لما عدى عمر ومعاه الغلام بتاعه أسلم وراح لقى المرأة مولعة النار على مية كده بتعمل ايه، قالت له بأوه من الولاد ان هم في اكل وما فيش اكل، ده انا بس عمالة بسوي شوية مية كده وخلاص عشان بس يناموا، والله بيننا وبين عمر. قال له هو يا عزيز عمر، قال هو ما يدري عمر، قال سبحان الله يتولى امرنا ثم ينسانا. عمر الخطاب الدنيا تتود في وشه، في ساعتها يتفاعل مع الموضوع يروح بيت من المسلمين يجيب لها دقيق وسكر وسمنة ويجي لها ويحط لها الاكل على النار ويفضل ينفخ في النار عشان النار ما تطفيش والدخان طالع من لحيته وهي عماله تسوي وتطلع الاكل عشان تاكل الولاد. فضل عمر مستخبي ورا شجره لحد ما العيال اكلوا وشربوا وانبسطوا وقعدوا يضحكوا، وامير المؤمنين عمر بن الخطاب اسلم بيساله ما الذي حملك على ذلك يا امير المؤمنين؟ قال يا اسلم جئت وهم يكون فاردت الا امشي وهم الا وهم يضحكون. ده امير المؤمنين عمر، وما قالهاش انا امير المؤمنين عمر ابدا، قال لها تعالي بكره هتلاقيني عند امير المؤمنين. راحت لقيت هو امير المؤمنين فخافت، قال لا عليك يا امراه، وراح عمل لها مرتب سهل عشان تاكل اليتامى دول. امير المؤمنين عمر اللي وصل اخلاصه لمرحله ان ربنا سخر له الكون دوت فاكر لما كان بيخطب جمعة وكان أرسل سرية من السرايا عشان تجاهد في سبيل الله سبحانه وتعالى، والسرية دي كادت أن تهزم، وإذا به في خطبة الجمعة وقف وهو بيخطب إن الحمد لله وعمال بيتكلم وبيذكر الناس بالله فجأة وقف كده وراح متدور وقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل. الناس قالت إيه اللي حصل له؟ فعبد الله بن عمر قال سيعود إلى مكانه خلاص ما تشغلوش بالكم يعني. بعد شهر كامل يجي الجيش ماذا صنعتم؟ قالوا يا أمير المؤمنين كدنا أن نهزم لولا أننا سمعنا صوتا والله يشبه صوتك يا أمير المؤمنين. يقول يا سارية الجبل يعني تحصن بالجبل. انت عارف الانسان لما يدي ظهره للجبل واخد بال حضرتك ويجاهد بتبقى اقوى بفضل الله سبحانه وتعالى في انه ايه في انه يقدر يجابه الاعداء. فقال يا سارية الجبل يا سارية الجبل تعجب. فقال والله يا امير المؤمنين وجدنا رجلا صوته يشبه صوتك. فقال عبد الله بن عمر انه صوت امير المؤمنين عمر رضي الله عنه وارضاه. عمر بن الخطاب اللي في يوم من الايام سمع من عمرو بن العاص ان اهل مصر كانوا في كل سنه في شهر بقونا متعودين على العاده دي زمان، كانوا يجيبوا بنت من اجمل البنات ويشتروها من اهلها بيوزها ذهب ويحطوا لها ذهب حوالين جسمها قد كده ويرموها في النيل في شهر بقونا ده، واخد بالك في يوم عصر بقونا علشان يعني النيل يرضى عنهم ويفيد الماء بتاع النيل. وكان النيل بقى المايه بتاعته نزلت في الوقت ده بقدر الله سبحانه وتعالى، يقدر ربنا سبحانه وتعالى اللي قالوا العمر كده قال لهم لا هذا لا يكون في دين الله وان الاسلام يذب ما قبله. فراح بعث لامير المؤمنين عمر قال اصبت فيما فعلت وان الاسلام يذب ما قبله وان هذا لا يكون في دين الله، احنا هنرضي النيل. قال له ارسلت اليك رساله يا عمرو فاذا وصلتك فاذا فيها بطاقه فالقها في النيل. وصلت رساله خد البطاقه لقى مكتوب فيها ايه من عبد الله عن عمر بن الخطاب الى نيل مصر، بكلم نيل مصر في الاخلاص الى نيل مصر. اما بعد فإن كنت إنما تجري من قبلك فلا تجري، كنت أنت يعني تجري كده جدعان علينا يعني لا بخايفينك، وإن كان الله عز وجل هو الذي يجريك فأسأل الله عز وجل أن يجريك. فرمى البطاقة وأصبح في اليوم التالي كان أهل مصر جاهز نفسهم وهيرحلوا على أرض مصر عشان النيل ما كانش فيه بقى لا مية ولا غيره، وإذا بالنيل قد فاض 16 مثلا من الماء بفضل الله عز وجل، وقطع الله سنة عادة السوء هذه عن أهل مصر إلى يومنا هذا بفضل الله. سعد بن وقاص اللي في معركة القادسية وقلناه الكلام ده امبارح او اول امبارح، سبحان الله سعد بن ابي وقاص اللي سبحان الله اللي لما جه عند ظهر رجله والفرس خلاص عدوا بالسفن بتاعتهم قال اني عزمت على امر، قال على شيء على اي شيء عزمت؟ عزم الله لك على الرزق. قال عزمت على ان اعبر النهر بالخيل. كيف ذلك؟ قال نحن جند من جنود الله والنهر جند من جنود الله وما يعلم جنود ربك الا هو، وجئنا لنعلي راية لا إله إلا الله ألا يسخر الله لنا هذا النهر؟ ومروا على النهر بالخيول حتى رآهم يزدجرد فقال والله ما تقاتلون الإنس وإنما تقاتلون الجن. يا سبحان الله يا سبحان الله، إخلاص فوق الخيال. أذكر آخر مثال، سفينة مولى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام كان راكب مركب والمركب انكسرت وكل من فيها غرق وهو تعلق بلوح خشب، وصل لجزيرة أو موصل الجزيرة ونزل لقى فوشه أسد، يعني لسه خلصان من البحر لقى فوشه أسد. قال فخفت منه ولكن خوفي من الله كان أعظم. فشويتين لسه هيرجع لقى الأسد بيقرب له وبيبص له وبيمشي ويقرب ويمشي كأنه بيقول له تعالى ورايا. أسد أسد لولا صحة النقل ما صدقنا. فضل ماشي ورا الأسد لحد ما وصل لمكان رأى منه دخان، فعرف إن في ناس عايشين هنا وإن في الحمد لله ناس بيعملوا أكل أهو، وهيروح بقى يشوف الناس ديت. ثم نظر إلى الأسد فقال فكأن الأسد قد غرورقت عيناه بالدموع حزنا لفراقه. مين اللي سخر له هذا؟ المولى عز وجل، المولى عز وجل الذي سخر لهؤلاء الكون جميعا لأنهم أطاعوا الله فطوع الله عز وجل لهم الكون كله. أخوي وحبيبي أختي الفاضلة، البراء بن مالك النبي قال عنه كم من أسعف أصبر ذي ثمرين مدفوعا بالأبواب لو أقسم على الله الأبرة، منهم البراء بن مالك. ليه؟ بإخلاص النية لله. ولما حتى اشتهر امره وتعرض بين الناس خلاص ان هو من الذين اذا اقسموا على الله لابر الله قسمهم، واذا به يتمنى الشهاده حتى لا يشتهر امره. انت فين اخلاص نيتك لله؟ حضر نفسك وجهز نفسك ان انت هتتسال وهتقف بين ايدين ربنا، وهتتسال اختي في الله وهتقف بين ايدين ربنا وهتتسال اخلصت النيه ولا اردت بالعمل ده وجه الناس والرياء والشهره والصيت والسمعه و و الى غير ذلك. والله ما في اي انسان في الدنيا يستحق ان احنا نخش النار على خاطره. خش النار عشان خاطر مين؟ عشان الناس تقول ده مشهور، عشان الناس تقول ده ما شاء الله، ده ده معروف، عشان الناس تقول ده ما فيش ليلة مش منه سن. طب وليه ما نخلص النية لله؟ عشان ربنا يكرمنا ويجمعنا مع سيد ولد آدم، عشان يكون بقى مسك الختام، وافتكر بقى ان اعظم ذات تتزود به في اخرها تلك اللي هو اخلاص النية. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاخلص النية اخر حبيب، واخلص النية ايات الاخرى الفاضلة، عشان يكون هو ده الذات وماذا اعتدت لها، وعشان يكون مسك الختام اجمل ختام ان شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياكم مع المخلصين، مع المخلصين على حوض سيد المخلصين صلى الله عليه وسلم. أحبكم في الله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا آخر الدقات في ساعة العمر، سيري إلى الجنات بي واحفظي سري، كوني كمسك ختام في آخر الأيام، على الخطى ترسى على العيون تنام. يا آخر الدقات كوني كمسك ختام.